الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير سورة البقرة قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فيه مسائل: الأولى كون أناس من أهل الكتاب إذا وقعت المسألة وأرادوا إقامة الدليل عليها تركوا كتاب الله كأنهم لا يعلمون واحتجوا بما في الكتب الباطلة. الثانية أن من العجب احتجاجهم بذلك على رسول من الرسل. الثالثة أن الكلام يدل على أنهم يعلمون لقوله كأنهم لا يعلمون. الرابعة أن المسائل الباطلة قد تنسب إلى الأنبياء كذبا عليهم. الخامسة أن الكتب الباطلة قد تضاف إلى بعض من الصديقين. السادسة أن الخامسة أن الكتب الباطلة قد تضاف إلى بعض من الصديقين. لا ما فيه من. الخامسة أن الكتب الباطلة قد تضاف إلى بعض الصديقين. السادسة أن ذلك مما تتلو الشياطين على زمان الأنبياء كما وقع أشياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. السابعة أن الشياطين مزجت به الحق في زمن سليمان. الثامنة بيان ضلال من ضل ممن يدعي العلم في شأن سليمان ممن نسب ذلك إليه واستحسنه أو قدح في سليمان كما ضل أناس كثير في علي لما قتل عثمان. التاسعة أن من فعل السحر كفر ولو عرف أنه باطل. العاشرة أن الشياطين يعلمونه الناس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه مسائل عظيمة وعديدة وكثيرة تبلغ 51 مسألة ساقها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما استنبطه من قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى قوله: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وهذه الآيات الكريمات من أبلغ وأعظم ما يكون في بيان قبح الشرك، قبح السحر وعظم ضرره وشدة فساده، وأن صاحبه لا يمكن أن يصل إليه أو أن يكون من أهله إلا بالكفر بالله. ولهذا فإن هذا السياق دل على كفر الساحر من وجوه كثيرة جدا يأتي الإشارة إليها. ودل هذا السياق أن الساحر لا يكون ساحرا ولا يصل إلى السحر إلا بأمرين هما مقدمتين أو خطوتين لا يصل إلى السحر إلا من خلالهما، وجاء الإشارة إليهما في هذا السياق العظيم المبارك. ففي الآية التي قبل هذه الآية التي ساق رحمه الله يقول الله تعالى: ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فهاتان مقدمتان أو خطوتان لا يكون الساحر ساحرا إلا بهما. الأولى نبذ الكتاب لقوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، فالخطوة الأولى نبذ الكتاب. ولهذا كلما كان نبذ الكتاب أشد كانت حال الإنسان في السحر أمكن. والخطوة الثانية اتباع ما تتلوه الشياطين، أي ما تمليه على من يريد السحر أو من يريد أن يتعلم السحر. ولهذا الحقيقة أن السحرة تلامذة الشياطين ومتخرجون في مدارس الشياطين ومتعلمون على أيدي الشياطين ومتبعون لما تمليه الشياطين لهم. والساحر في نفسه لا يفلح كما قال ربنا جل في علاه ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي أينما توجه لا يفلح أبدا. وإذا كان هذا حكم الساحر أنه لا فلاح له أبدا فكيف يرجو إنسان فلاحا من جهة ساحر؟ كيف يذهب إلى ساحر يطلب من جهته فلاحا، إما شفاء أو حلا لمشكلة أو تفريجا لكربة أو غير ذلك من الأمور التي يقصد كثير من الناس السحرة من أجلها؟ الساحر في نفسه لا يفلح أبدا أينما توجه، وأيما أمر عمل فهو لا يفلح أبدا. هذا حكم الله سبحانه وتعالى في كل ساحر. فالسحر لا يكون إلا بنبذ الكتاب. ولهذا أول ما يطلبه الشياطين ممن يريد أن يتعلم السحر يطلبون نبذ الكتاب وامتهانه، ثم يطلبون منه اتباع ما يمليه هؤلاء عليهم من ضلال وباطل. والسياق كما أوضحت فيه دلالة على كفر الساحر من وجوه عديدة. الأول مستفاد من قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، ومعلوم أن نبذ الكتاب كفر، هو من أشنع الكفر. والأمر الثاني مستفاد من قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين، ومعلوم أن اتباع ما تتلوه أي ما تمليه الشياطين من تمرد وافتيات وضلال وكفر وباطل، كل ذلك من الكفر بالله تبارك وتعالى. الأمر الثالث مستفاد من قوله وما كفر سليمان في سياق تبرئة نبي الله سليمان عليه السلام مما نسب إليه كذبا وزورا من إتيان السحر وتعاطيه، فبرأ الله نبيه سليمان من السحر بقوله وما كفر سليمان، مما يدل على أن متعاطي السحر كافر بالله تبارك وتعالى. والأمر الرابع أو الوجه الرابع مستفاد من قوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فذكر كفر الشياطين بتعليم السحر، ذكر كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحر. وفي هذا المقام يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس، إذ لا فرق بينه وبينهم، بل هو تلميذ الشياطين، بل هو تلميذ الشيطان وخريجه. عنه روى وبه تخرج وإياه اتبع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول، وله كلام متين للغاية في الكلام على هذه الآيات وبيان وجوه دلالاتها على كفر الساحر. الوجه الخامس مستفاد من قوله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيما ابتلى الله سبحانه وتعالى به من أمر الملكين، وأنهما لا يعلمان أحدا السحر حتى يقول له، من باب التحذير، إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولهذا تعليم هذين الملكين هاروت وماروت للسحر هو من باب الابتلاء والامتحان مع التحذير أيضا، لا يعلمان أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، بينما تعليم الشيطان للسحر فهو باب آخر، وباب إفساد العقائد وإدخال الناس في الكفر بالله تبارك وتعالى والصد عن دين الله جل وعلا. الوجه السادس مستفاد من قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ ونصيب، ولا يقال هذا إلا فيما هو كفر. والوجه السابع مستفاد من قوله ولو أنهم آمنوا واتقوا، وهذا إنما يقال في حق من هو كافر، لا، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فهذه سبعة وجوه مستفادة من هذا السياق المبارك في كفر الساحر. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أورد هذه الآيات وذكر تحتها مسائل كثيرة مستفادة من هذه الآيات. ومما ينبه عليه أن عددا من هذه المسائل مستفادة من الآيات مباشرة، وعدد آخر من هذه المسائل إنما هو مستفاد من الروايات والأخبار التي ساقها أهل العلم في كتب التفسير حول معاني هذه الآيات أو سبب نزولها، أو الروايات والأخبار التي ساقها أئمة التفسير رحمهم الله متعلقة بهذه الآيات. قال رحمه الله: المسألة الأولى كون أناس من أهل الكتاب إذا وقعت المسألة وأرادوا إقامة الدليل عليها تركوا كتاب الله، تركوا كتاب الله كأنهم لا يعلمون واحتجوا بما في الكتب الباطلة. وهذا مأخوذ من قوله في الآية التي تلي هذه الآية: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. قيل المراد بكتاب الله أي القرآن، وقيل المراد بالتوراة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالحجج البينات وأظهر ما في التوراة مما كتمه هؤلاء وأخفوه، فنبذ أولئك التوراة على قول في معنى الآية، أو نبذوا القرآن عندما خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام بما فيه من حجج وبينات تظهر فساد عقائدهم ونحلهم وأديانهم، واتبعوا أو احتجوا بما في الكتب الباطلة، كما في الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي تركوا ما جاء به القرآن وأيضا ما جاء في الكتاب المنزل على موسى عليه السلام وهو التوراة، وأخذوا بما في الكتب الباطلة ككتب السحر التي أخرجتها الشياطين، وزعمت أن سليمان عليه السلام كان يأخذ بها حيث دفنت تحت كرسيه، ولما مات أظهروها وقالوا إن سليمان كان يأخذ بها، وأنه إنما كان أوتي ذلك الملك بما تعلمه من السحر، فكانوا ينسبون السحر إليه كذبا وزورا. فإذا ترك هؤلاء كتاب الله عز وجل وأخذوا بما تمليه الشياطين، وذلك قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. المسألة الثانية أن من العجب احتجاجهم بذلك على رسول من الرسل، أي كان الواجب عليهم أن يقبلوا ويقبلوا على ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الذي حصل من هؤلاء أنهم لم يقبلوا ما جاء به الرسول وأخذوا يحتجون عليه بما في تلك الكتب الباطلة، كتب السحر وكتب الضلال والكتب التي تمليها الشياطين وتوحيها الشياطين. فيقول رحمه الله من العجب احتجاجهم بذلك على رسول من الرسل، والعجب هنا من جهة أن المقام يقتضي أن يقبلوا على ما جاء به الرسول ويطرحوا كل شيء، لكنهم عكسوا المطلوب فنبذوا وأعرضوا عما جاء به الرسول واتبعوا ما تتلوه الشياطين، وأيضا أخذوا يحتجون على الرسل بما عندهم في تلك الكتب الباطلة، وهذا من أعجب ما يكون. المسألة الثالثة أن الكلام يدل على أنهم يعلمون لقوله كأنهم لا يعلمون. يقول رحمه الله أن الكلام يدل على أنهم يعلمون لقوله كأنهم لا يعلمون، وذلك لما خالف هؤلاء العلم الذي عندهم، لما خالفوا العلم الذي عندهم وعملوا بخلافه، بخلاف العلم الذي عندهم، أصبحت حالهم كأنهم لا يعلمون. وفي تفسير هذه الآية كأنهم لا يعلمون يقول قتادة رحمه الله تعالى إن القوم كانوا يعلمون، إن القوم كانوا يعلمون ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوه. المسألة الرابعة أن المسائل الباطلة قد تنسب إلى الأنبياء كذبا عليهم، قد تنسب إلى الأنبياء كذبا عليهم، وذلك في هذا الموضع أن اليهود قاتلهم الله نسبوا إفكا وزورا إلى نبي الله سليمان، نسبوا إليه السحر وقالوا إنما ملك ما ملك بالسحر وأنه كان ساحرا، فنسبوا إلى نبي من أنبياء الله كذبا وزورا السحر. ولهذا يقول رحمه الله أن المسائل الباطلة قد تنسب إلى الأنبياء كذبا عليهم، ولهذا جاءت تبرئة الله جل وعلا لنبيه سليمان مما نسبه إليه اليهود، قال وما كفر سليمان، وما كفر سليمان، هذه تبرئة من الله سبحانه وتعالى لنبيه سليمان فيما نسبوا إليه كذبا وزورا من أنه كان ساحرا. ومن الأقوال التي ذكرت عنهم ونقلت في بعض الأخبار أنهم كانوا يقولون انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل، يذكر سليمان مع الأنبياء، يذكر سليمان مع الأنبياء، وإنما كان ساحرا يركب الريح، وإنما كان ساحرا يركب الريح. فكان فريق من هؤلاء يقولون إنه لم يكن نبي أصلا، ليس من أنبياء الله، وإنما هو واحد من السحرة. ولهذا سيأتي إشارة المصنف في استنباطاته إلى أن منهم من نسب إليه السحر واستحسنه منه، ومنهم من ادعى فيه أنه ليس نبيا كما في هذا النقل الذي أشرت إليه. المسألة الخامسة أن الكتب الباطلة قد تضاف إلى بعض الصديقين، أن الكتب الباطلة قد تضاف إلى بعض الصديقين أي من أتباع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ومما ذكر متعلقا بهذه المسألة التي أشار إليها رحمه الله أن الشياطين عمدت إلى كتب السحر ودفنتها تحت سرير سليمان، ودفنتها تحت سرير سليمان أو تحت كرسيه. ومما كتبت الشياطين على تلك الكتب: هذا ما كتبه آصف بن برخية الصديق لملك سليمان بن داود عليهما السلام من دخائر كنوز العلم. ثم لما مات سليمان أخرجت الشياطين هذه الكتب وقالوا إن سليمان إنما كان يتعامل بها ومن خلالها. وهذا قول الشيخ رحمه الله أن الكتب الباطلة قد تضاف إلى بعض الصديقين، أي مثل نسبة تلك الكتب كتب السحر إلى آصف بن برخية. المسألة السادسة أن ذلك مما تتلو الشياطين على زمان الأنبياء، مما تتلو الشياطين على زمان الأنبياء كما وقع أشياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مأخوذ من قوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قيل في التفسير أي على عهد سليمان، على عهد سليمان عليه السلام، أن ذلك مما تتلو الشياطين على زمان الأنبياء كما وقع أشياء في زمان النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما تروج الشياطين أشياء وأباطيل وأضاليل تنسبها إلى أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، لكن كل أباطيلهم لا تنطلي على أهل الحق وأهل البصيرة وأهل الدراية بكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المسألة السابعة أن الشياطين مزجت به الحق في زمن سليمان، مزجت به الحق في زمن سليمان، وهذه طريقة كل مبطل، يمزج الحق بالباطل حتى يروج الباطل، لأنه لو أتى به باطلا كله لم يقبل، لكن إذا مزج به شيء من الحق، يعني مثلا عندما يخلط كلام السحر والشعوذة والدجل ببعض آيات من القرآن تجدها تنطلي على أناس، ولهذا تجد بعضهم يقول سمعناه يقرأ آيات من القرآن أو يكتب آيات من القرآن. نعم يكتب آيات من القرآن لكن يمزجها بالكفر والضلال والباطل. فإذا من طرائق أهل الباطل التي يروجون من خلالها ضلالهم وباطلهم أنهم يمزجون الحق بالباطل ترويجا للباطل ترويجا للباطل. المسألة الثامنة بيان ضلال من ضل ممن يدعي العلم في شأن سليمان ممن نسب ذلك إليه واستحسنه أو قدح في سليمان. لاحظ الآن يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن فريق من هؤلاء نسب ذلك إلى سليمان واستحسنه نسب ذلك أي السحر إلى سليمان واستحسنه أي عده أمرا مستحسنا لأنه بزعمه جاء به سليمان وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. قسم آخر قدح في سليمان قسم آخر قدح في سليمان وقال إنه ليس بنبي أصلا وإنما هو رجل ساحر. فلاحظ مثل هذه الأمور جاءت بعد موته وانقسم الناس بسببها إلى مستحسن لها ومدع أنها من ما جاء به سليمان وقسم آخر أخذ يقدح في نبوة سليمان عليه السلام ويدعي أنه ليس بنبي استنادا إلى هذه الأمور التي نسبت إليه كذبا وزورا. ومثل هذه الانقسامات تحدث كثيرا بعد موت الأكابر مثل هذه الانقسامات تحدث كثيرا بعد موت الأكابر ما بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط. مثال ذلك ما أشار إليه رحمه الله بقوله كما ضل أناس كثير في علي أي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل عثمان ففريق غلوا فيه أي علي رضي الله عنه غلوا فيه ومنهم من ادعى أنه إله وأنه يعلم ما كان وما يكون إلى غير ذلك من غلو المبطلة وضلالهم. وقسم آخر جفوا في علي رضي الله عنه وناصبوه العداء ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين الروافض والنواصب. الروافض غلوا في علي رضي الله عنه والنواصب ناصبوا عليا وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء. وأهل السنة توسطوا في ذلك لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. المسألة التاسعة أن من فعل السحر كفر ولو عرف أنه باطل يعني يكفر بمجرد فعل السحر وتعاطيه له فإنه يكفر بذلك ولا يكون تكون معرفته بأنه باطل مسوغا بعدم كفره بل مجرد فعله للسحر يكون بذلك كافرا. قال ولو عرف أنه باطل. العاشرة أن الشياطين يعلمونه الناس كما مر في قوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. لاحظ هنا تعليم الشياطين للسحر يختلف عما ذكره الله تعالى في قوله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالملكان هاروت وماروت لا يعلمان أحد إلا بالتحذير والإنذار وإخباره بأنهما فتنة وينذرانه ويقولان لا تكفر لأنك إن تعلمته كفرت بالله سبحانه وتعالى. بينما تعليم الشياطين هو تعليم إضلال وصد وإيقاع للناس في الكفر بالله سبحانه وتعالى والخروج من ملة الإسلام. نعم. قال رحمه الله الحادية عشرة أن العبد لو بلغ ما بلغ في العلم فلا يأمن مكر الله. الثانية عشرة: لا ينبغي له التعرض للفتن وثوقا بنفسه، بل يسأل الله العافية. الثالثة عشرة: سعة علم الله ومغفرته ورحمته. الرابعة عشرة: يجعل بعد نظره إلى القضاء والقدر. الخامسة عشرة: أن النساء من أكبر الفتن. السادسة عشرة: أن طاعة الهوى جماع الشر، كما أن مخالفته جماع الخير. السابعة عشرة: أن الشرك الأكبر مما يخطر بالبال. الثامنة عشرة: أن التلفظ بالشرك بكلمة واحدة لا يشترط في كفر من تكلم بها عقيدة القلب ولا عدم الكراهة للشرك. التاسعة عشرة: أن المتكلم لا يعذر ولو أراد أن يقضي به غرضا مهما. العشرون: أن قتل النفس أعظم من الزنا. الحادية والعشرون: أن المعاصي بريد الكفر. الثانية والعشرون: أن بعضها يجر إلى بعض. الثالثة والعشرون: أن عقوبة المعصية قد تكون أكبر مما يظن العالم. الرابعة والعشرون: أن قبول التوبة بلا عذاب لا يحصل لكل أحد، بل هو فضل من الله. الخامسة والعشرون: أن من النعم تعذيب العبد بذنبه في الدنيا. السادسة والعشرون: حسن الظن بالله. السابعة والعشرون: القاعدة التي هي خاصية العقل، وهو ارتكاب أدنى الشرين لدفع أعلاهما وتفويت أدنى الخيرين لتحصيل أعلاهما. نعم، أشرت إلى أن بعض المسائل التي يريدها رحمه الله تعالى تتعلق بالأخبار والروايات التي تذكر أو يذكرها أئمة التفسير مما له تعلق بهذه الآيات. والإمام بن كثير رحمه الله تعالى عند هذا الموضع أورد بعض الروايات تتعلق بالملكين هاروت وماروت، فذكر أولا حديثا يرفع إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم بين عدم ثبوته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي توضيح شيء من ذلك، ثم أيضا ساق جملة من الروايات والأخبار في المعنى نفسه، في بعضها زيادة وفي بعضها نقص، لكنها كلها في المعنى نفسه. ثم أيضا بين كما سيأتي الإشارة إلى ذلك أن مدار ذلك كله أشياء تنقل عن بني إسرائيل. أورد أولا حديثا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض قالت الملائكة: أي رب، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم، نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تعالى للملائكة: هلموا، أي ائتوا، هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان، فننظر كيف يعملان. قالوا: ربنا هاروت وماروت، أي اختاروا هذين الملكين هاروت وماروت. قالوا: هاروت وماروت، فأهبط إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة، نجم معروف، امرأة من أحسن البشر، فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت: لا والله حتى تتكلم بهذه الكلمة من الإشراك. فقال: والله لا نشرك بالله شيئا أبدا. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تقتل هذا الصبي. فقال لا والله لا نقتله أبدا. ثم ذهبت فرجعت بقدح خمر تحمله فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تشرب هذا الخمر. فشرب فسكر فوقع عليها وقتل الصبي. فلما أفاق قالت المرأة والله ما تركتما شيئا أبيتماه علي إلا قد فعلتماه حين سكرتما. فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، والحافظ ابن كثير عزاه إلى مسند الإمام أحمد، وساق أيضا إسناد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبين أن مدار هذا الحديث راجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل، وأنه لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام أحمد نفسه رحمه الله روى عنه حنبل أنه قال هذا حديث منكر وإنما يروى عن كعب. قال الإمام أحمد رحمه الله هذا حديث منكر وإنما يروى عن كعب. وقال نحو ذلك ابن أبي حاتم في العلل، قال هذا حديث منكر. فالشاهد هذا حديث لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار، عن كعب الأحبار. وأورد ابن كثير بعده آثار عديدة عن الصحابة والتابعين كلها تدور حول هذا المعنى، ثم قال وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد. إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة، أي قصة هاروت وماروت، من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. هذا خلاصة كلام الإمام بن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ساق الروايات عن الصحابة والتابعين حول المعنى الذي تقدم معنا في الحديث الذي يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح مرفوعا. حاصل القول أن هذه الأخبار بتعدد رواياتها كلها إنما هي من أخبار بني إسرائيل. وأخبار بني إسرائيل، أخبار بني إسرائيل فيها ما هو موافق لما في القرآن، فهذا يقبل لموافقته لما في كتاب الله عز وجل، وفي أشياء مصادمة لما في القرآن وهذا يرد لما فيه من المصادمة لما في القرآن الكريم، وفيه أخبار لا من هذا ولا من هذا، يعني ليس فيها ما هو مصادم للقرآن، وأيضا ليس فيها ما هو منافي للقرآن. وربما هذا يدخل تحت ما جاء في الحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أما الأشياء التي مصادمة للقرآن ومنافية لما دل عليه كلام الله سبحانه وتعالى فهذه لا يحل نقلها إلا ببيان ما فيها من باطل ومصادمة لكتاب الله سبحانه وتعالى. ذكر رحمه الله تعالى عددا من المسائل هي متعلقة بهذه أو بهذا الخبر الذي نقله أهل العلم عند تفسير هذه الآية، ولا سيما الحافظ ابن كثير حيث توسع كثيرا في ذكر ما روي من ذلك سواء ذلك اللفظ المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو الروايات العديدة التي ساقها مرفوعة ساقها منسوبة أو معزوة إلى أصحاب النبي بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبعض علماء التابعين. قال رحمه الله: المسألة 11 أن العبد لو بلغ ما بلغ في العلم فلا يأمن مكر الله. عندكم لفظة زائدة تحذف: أن العبد لو بلغ ما بلغ في العلم فلا يأمن مكر الله، فكلمة فلا يؤمن هذه زائدة. وهذا مستفاد من القصة المتقدم ذكرها أنهم اختاروا ما ملكا أو ملكين من أفضل الملائكة، حتى جاء في بعض الروايات: اختاروا منكم أفضل ملكين، اختاروا منكم أفضل ملكين. فأن العبد لو بلغ من في العلم ما بلغ لا يأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله، ولهذا يجب على الإنسان ألا يغتر بما عنده من علم أو ما عنده من ديانة أو ما عنده من بصيرة وفهم، لا يعرض نفسه للفتن، لا يعرض نفسه للفتن بحيث يقول أنا عالم وعندي علم ولا تضرني هذه الفتن، ثم يستشرف للفتن سواء فتن الشهوات أو فتن الشبهات، كل من الأمرين خطير غاية الخطورة على الإنسان. ويجب على العبد أن يبتعد عن مواطن الفتن ويبتعد عنها ويتجنبها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. أما من يستشرف للفتن ويبرز لها فهي خطيرة عليه، ولا يغتر الإنسان بعلمه أو عبادته أو فهمه. المسألة 12 قال: لا ينبغي له التعرض للفتن وثوقا بنفسه، لا ينبغي له التعرض للفتن وثوقا بنفسه، بل يسأل الله العافية. وهذا المعنى أشرت إليه وله ارتباط بما قبله. فالمسلم مهما أوتي من العلم والفضل والديانة وما يعلمه مثلا من نفسه من فهم أو بصيرة أو ديانة، لا تخوله أن يعرض نفسه للفتن ذهابا إلى أماكنها أو استشرافا لها، سواء فتن الشبهات أو فتن الشهوات. المسألة 13: سعة علم الله ومغفرته ورحمته. قال الله تعالى: إن ربك واسع المغفرة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. سعة علم الله ومغفرته ورحمته. وفي القصة المتقدمة من الشواهد على سعة العلم ما ذكره الله سبحانه وتعالى للملائكة في سياق الابتلاء والامتحان. وقد علم الله سبحانه وتعالى حال الناس ومن يدخل في هذا الأمر الذي ابتلى الله سبحانه وتعالى به الثقلين الإنس والجن، أن من دخل هذا الامتحان وهذا الابتلاء مهما كان فهو على خطر، فهو على خطر إلا إن عصمه الله سبحانه وتعالى وسلمه. 14: يجعل بعض نظره إلى القضاء والقدر، يجعل بعض نظره إلى القضاء والقدر. قال فيما سبق: لا ينبغي له التعرض للفتن. ثم قال: يجعل بعض نظره إلى القضاء والقدر. الإنسان لا يدري ما الذي كتب له أو عليه، فيجعل بعض نظره للقضاء والقدر حتى يخاف. والسلف رحمهم الله كانوا يخافون من أمرين: يخافون من السوابق، ويخافون من الخواتيم، يخافون من السوابق ويخافون من الخواتيم. السوابق كما قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى، أي ما الذي سبق لهم في علم الله هل هو النجاة أو الهلاك، فيخافون من السوابق أي ما سبق في علم الله، فهذا الإنسان لا يدري عنه، لا يدري ما الذي سبق له في علم الله سبحانه وتعالى، هذا أمر غيب لا يعلمه الإنسان. ويخافون من الخواتيم، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فكانوا يخافون من ذلك. إذن يجعل بعض نظره إلى القضاء والقدر حتى يرتدع ويخاف ويمتنع من الدخول في مواطن الفتن والشهوات أو نحو ذلك. المسألة الخامسة أن النساء من أكبر الفتن، أن النساء من أكبر الفتن، وهذا واضح في القصة المتقدمة كيف أن تلك المرأة في بعض الروايات أنها الزهرة الذي هو النجم امتحن بها، وفي بعض الروايات أنها امرأة كانت في جمال يبلغ وحسن يبلغ حسن الزهرة التي هي النجم، قيل هذا وقيل هذا في بعض الروايات، فأخذ من ذلك أن النساء من أكبر الفتن، أن النساء من أكبر الفتن. وفي هذا المعنى نقل أبو نعيم في الحلية بسنده عن حسان بن عطية أنه قال: ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائهم، ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائهم. وفعلا هذا كلام متين جدا، وفيه أن النساء من أخطر ما يكون، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالفتنة بالنساء هي أعظم الفتن. وحسان بن عطية رحمه الله يقول في هذا الأثر: ما أتيت أمة إلا من قبل نسائهم، أمة من الأمم، أي أن هلاك الأمم يكون من قبل النساء عندما يتبرجن، عندما يخرجن متعطرات متزينات، يخالطن الرجال، يزاحمن الرجال، يجتمعن بهم في المنتديات والمجتمعات ونحو ذلك، هذه من أكبر الفتن على مر التاريخ. يقول رحمه الله أن النساء من أكبر الفتن. المسألة السادسة عشرة: أن طاعة الهوى جماع الشر كما أن مخالفته جماع الخير، أن طاعة الهوى جماع الشر، عندما يطيع الإنسان هوى ويكون تابعا لهواه يجتمع عليه الشر من كل أبوابه، بمعنى أن الشر إن كان الإنسان تابعا له أهلكه وأورده الموارد المهلكة، كما أن مخالفته جماع الخير، كما أن مخالفته جماع الخير، عندما يكون الإنسان مخالفا للشر غير متبعا لهواه فإن هذا جماع الخير. وهذا المعنى أيضا وارد في القصة المتقدمة. السابعة عشرة: أن الشرك الأكبر مما يخطر بالبال، أن الشرك الأكبر مما يخطر بالبال، أي قد يرد في جملة الواردات السيئة التي تهجم على بال الإنسان وترد في باله، فهو من جملة الأمور التي ترد في البال، يعني ليس فقط الذي يرد في البال الشهوات مثل رغبة في زنا أو رغبة في أمر محرم أو غير ذلك، بل من الأشياء التي ترد في البال وتخطر في البال الشرك بالله سبحانه وتعالى، ويجب على الإنسان أن يكون حازم في هذا الأمر بالتعوذ بالله من كل الواردات الخبيثة التي قد ترد في باله أو تهجم على ذهنه، فلا يسترسل معها بل يبعدها ويطردها ويتعوذ بالله تبارك وتعالى منها. المسألة الثامنة عشرة: أن التلفظ بالشرك بكلمة واحدة لا يشترط في كفر من تكلم به عقيدة القلب، لا يشترط في كفر من تكلم به عقيدة القلب، يعني لا يشترط أن يكون معتقدا، وإنما التكلم بالكفر بحد ذاته كفرا، التكلم بالكفر بحد ذاته كفرا، ولا يشترط في ذلك عقيدة القلب، ولا يشترط أيضا عدم الكراهة للشرك، لا يشترط عدم الكراهة للشرك، يعني لا يشترط أن يكون كفره إذا كان في قلبه يعني كراهية للشرك أو عدم كراهية للشرك فحينئذ يكفر، بل لا يشترط عدم الكراهة للشرك أي بمجرد أن ينطق بكلمة الكفر يكون كافرا. ومن الدلائل على ذلك قصة النفر الذين كفروا بعد إيمانهم بسبب كلمات استهزأوا بها بالقراء، فنزل قول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، أي أن كفرهم إنما كان بتلك الكلمات، وقالوا يعتذرون إن أردنا أن نقطع عناء الطريق ولم نقصد ذلك، وإنما أردنا يعني قطع عناء الطريق ومشقة السفر، فالله جل وعلا قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. التاسعة عشرة أن المتكلم لا يعذر ولو أراد أن يقضي بها غرضا مهما، يعني إن قال أنا لم أقصد الشرك نفسه وإنما كان قصدي مثلا أمر مهم آخر، مثل أن يقول شخص إنما وقعت في ذلك لا قصد لي في الشرك نفسه وإنما طمعا في نيل هذه الشهوة، والشهوة هذه من المحرمات ليست من الشرك بالله، فيقول رحمه الله المتكلم أي بالشرك والكفر بالله لا يعذر ولو أراد أن يقضي به غرضا مهما أي بالنسبة له. العشرون أن قتل النفس أعظم من الزنا، أن قتل النفس أعظم من الزنا، وفي الخبر المتقدم فيه ذكر قتل الطفل، فالقتل أعظم من الزنا، ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المحرمات التي هي الشرك والقتل والزنا وهي أكبر الكبائر وأعظم المحرمات ذكرها حسب كبرها، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فالشرك أكبر الكبائر ثم القتل ثم الزنا. مثلها أيضا الآيات التي في سورة الإسراء، قال الله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى أن قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ثم قال ولا تقربوا الزنا، فالترتيب هنا كالترتيب في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قال رحمه الله المسألة الحادية والعشرون أن المعاصي بريد الكفر، أن المعاصي بريد الكفر، وهذا واضح في الخبر أو الرواية التي ساقها أهل العلم في كتب التفسير وهي من أخبار بني إسرائيل، أن المعاصي بريد الكفر، أن المعاصي بريد الكفر أي وقوع الإنسان في المعصية تلو المعصية يفضي به أو قد يفضي به إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، ومعنى أن المعاصي بريد الكفر أي توصل إلى الكفر وتفضي إليه. الثانية والعشرون أن بعضها يجر إلى بعض، أن بعضها يجر إلى بعض، أي المعاصي قال رحمه الله الثانية والعشرون أن بعضها أي المعاصي يجر إلى بعض، أي كما أن الطاعة أو الحسنة تنادي أختها، فكذلك المعصية أو الذنب ينادي بالذنب الآخر. ولهذا عياذا بالله إذا وضع الإنسان قدمه في طريق الذنوب انفرط عليه الأمر، وجد نفسه من ذنب إلى ذنب ومن خطيئة إلى خطيئة، إلى أن مثل ما جاء في معنى قوله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هو الذنب يذنبه العبد فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى تتراكم تلك النكت على القلب تكون عليه كران تغطيه، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب أو الذنب يدعو إلى الذنب الآخر، وهكذا المعاصي يجر بعضها إلى بعض. المسألة الثالثة والعشرون أن عقوبة المعصية قد تكون أكبر مما يظن العالم، قد تكون أكبر مما يظن العالم. والعقوبة عقوبة المعصية تكون متعلقة بالمعصية، وتكون أيضا متعلقة بما يحتف بالمعصية من أمور، فمثلا معصية الإنسان البصير والذي عنده فهم وعلم ليس كمن دونه، وقوع مثلا الشيخ الكبير في الفاحشة ليس الأمر كما هو في الشاب، وقوع في الفاحشة في شهر فاضل أو في زمان فاضل أو مكان فاضل أو نحو ذلك. فالعقوبة قد تكون أكبر مما يتوقعه العالم أو يظنه العالم. الرابعة والعشرون أن قبول التوبة بلا عذاب لا يحصل لكل أحد، قبول التوبة بلا عذاب لا يحصل لكل أحد، بل هو فضل من الله، فضل من الله سبحانه وتعالى على التائب، فيتوب عليه توبة لا عذاب معها، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومن على من شاء سبحانه وتعالى من التائبين. الخامسة والعشرون أن من النعم تعذيب العبد بذنبه في الدنيا، تعذيب العبد بذنبه في الدنيا، ومر معنا هذا المعنى في القصة المتقدمة، وأنهما اختار عذاب الدنيا، خير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا. ومن نعمة الله على العبد أن يكون تعذيبه على ذنبه في الدنيا، لأن عذاب الآخرة أشد وأبقى. السادسة والعشرون حسن الظن بالله، وهذا مطلوب من المسلم أن يكون حسن الظن بالله، وحسن الظن لا يكون مع الإقامة على الذنب والتمادي في الباطل، فهذا غرور والعياذ بالله، لكن حسن الظن مع التوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. المسألة السابعة والعشرون القاعدة التي هي خاصية العقل، وهو ارتكاب أدنى الشرين لدفع أعلاهما وتفويت أدنى الخيرين لتحصيل أعلاهما، وذلك أنه في القصة المتقدمة عندما خير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة اختار عذاب الدنيا، اختار عذاب الدنيا، قال خاصية العقل ارتكاب أدنى الشرين لدفع أعلاهما، فاختار عذاب الدنيا، وهذا فيه هذه القاعدة. على كل هذه كلها هذه المسائل كلها تتعلق بذلك الخبر برواياته، وإذا تأملنا هذه المسائل ليس العمدة فيها هذا الخبر وحده،